إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي بدر عدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصفوف ورجع إلى العريش، فدخله ومعه أبو بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء، وقد علم أن لو وكل المسلمون إلى أنفسهم وقوتهم فالنتيجة معلومة واضحة، نتيجة كل قليل ضعيف أمام قوي كثير العدد. ولما رأى الكفتين، كفة المسلمين وكفة المشركين، غير متكافئتين، وضع صنجة في كفة المسلمين رجحت بها رجحانا ظاهرا، فاستغاث بالله الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وما النصر إلا من عند الله، وشفع للكتيبة المؤمنة القليلة العدد الفقيرة في العدد، فقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وجعل يهتف بربه عز وجل ويقول: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. وجعل أبو بكر رضي الله عنه يسليه ويشفق عليه من كثرة الابتهال. لقد شفع الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك العصابة المؤمنة في تلك الساعة الحاسمة بالكلمة الوجيزة التي تجلت فيها الثقة والاضطراب والسكينة والافتقار جنبا لجنب، فكانت أدق تعريف بهذه الأمة وأدق تحديد لمركزها ومكانتها بين الأمم ولقيمتها وغنائها في هذا العالم والثغر الذي ترابط عليه، وهو الدعوة إلى الله وإخلاص الدين والعبادة له. وقد أثبت الانتصار الرائع المعجز الذي أبطل كل تجربة صدق هذه الكلمة ودقتها، وأنها كانت تصويرا صادقا دقيقا لهذه الأمة. إن الموقف في ساحة المعركة ليس موقف تفصيل وبيان، وإنما هو موقف تذكير وحث على الثبات. إنه موقف لإيقاظ عرى الإيمان في القلوب المؤمنة الصادقة الطالبة لرضا الله جل وعلا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشير إلى معان تجلت في فعالهم وصدقتها قلوبهم، إنما يثير فيهم الإيمان الحق الذي يدفع صاحبه إلى الانطلاق في كل ساحة وفي كل ميدان، ويصدق فيه قول خبيب رضي الله عنه: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. إن المؤمنين بمجرد سماعهم التوجيه وبمجرد نطق النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته المؤثرة انطلقوا كالبركان يقضون على الباطل الممثل في القوة والعدة، لا يهابون الموت بل الموت يهابهم. فرضي الله عنه وألحقنا بهم في جنة الخلد آمين. وفي حديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وقال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم وقال: والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. لقد كان أبو جهل من أشد الناس حقدا على المسلمين وبغضا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وكان يتميز غيظا لتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الإفلات من قبضة المشركين في مكة، وكان هو صاحب الاقتراح الذي وافق عليه المؤتمرون بدار الندوة، والذي يقضي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه من مكة. لهذا اعتبر تقابل الجيشين مع التفاوت في العدد والعدة فرصة ذهبية لعله ينال فيها ما يشفي ضليله بالفتك بالمسلمين في المعركة التي قضى على كل محاولة قامت للحيلولة بين قريش وبين خوضها. ومع أن أبا جهل يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكذب، فقد أبى عليه حقده الأسود إلا مقاتلته، فقادته رعونته إلى مصرعه. فقد روى المؤرخون أن الأخنس بن شريق الذي رجع ببني زهرة إلى مكة من منطقة رابغ خلا بأبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، أترى محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين لأنه ما كذب قط، ولكن إذا اجتمعت في بني عبد مناف الشقاية والرفادة والحجابة والمشورة ثم تكون فيهم النبوة فأي شيء بقي لنا؟ وهنا يقال إن الأخنس بن شريق الثقفي انخنس أي انفصل ببني زهرة عن جيش مكة وعاد بهم دون أن يشهد أحد منهم بدرا، وكانوا 300 رجل. وبنو زهرة هؤلاء هم الذين قال فيهم أبو سفيان تلك الكلمة التي ذهبت مثلا: يا بني زهرة لا في العير ولا في النفير، لأنهم لم يحضر أحد منهم معركة بدر، ولم يكن أحد منهم في العير التي كانت سببا للمعركة سوى مخرمة ابن نوفل الزهري. وكان أبو سفيان قد لحق بقريش وشهد معركة بدر بعد أن أوصل العير إلى مكة، وقد كان أحد الذين جرحوا يوم بدر. على أن أبا جهل لم يكتفي بما قال من تقريع وتوبيخ لقطبي المعارضة عتبة وحكيم، ولم يكتفي بإعلان معارضته لدعوتهم السلمية، بل لخوفه من قيام معارضة أخرى في الجيش المكي دفع به شيطانه إلى التعجيل بالمعركة ليجعل الناس أمام الأمر الواقع، بحيث يصعب عليهم التراجع عن خوض المعركة. فعقب سماعه بدعوة المعارضة إلى موادعة جيش المدينة والانسحاب إلى مكة دون قتال، استدعى عامر بن الحضرمي الذي قتل المسلمون أخاه في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وطلب من عامر أن يقف في الجيش ليستنهض هممهم لمحو العاري عن حليفهم بالأخذ بثأر أخيه من قاتليه المسلمين. فقد قال أبو جهل: يا ابن الحضرمي، هذا حليفك يعني عتبة بن ربيعة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك، أي فاطلب ذمتك ومقتل أخيك. ولم يخب ظن طاغية قريش، فقد نفخ الشيطان في منخر ابن الحضرمي، فوقف متكشفا يصرخ بأعلى صوته في جيش مكة: وعمراه. وهذه الكلمة وحدها في قانون الجاهلية كافية لإشعال نار الحرب، لا سيما في مثل ذلك الجو المتوتر. وهنا غلا الدم الجاهلي في عروق الشرك، واشتط الكفر بالعواطف العمياء، فجمحت جموحا استقر بأصحابها في المعركة الدامية، وتم لأبي جهل ما أراد، حيث أفسد على عقلاء قومه خطتهم السلمية، وظهرت نذر الشر تنذر بقرب المعركة. ولم يسع الناس حتى رجال المعارضة الذين يدعون إلى السلم والموادعة، لم يسعهم إلا أن يحملوا سلاحهم لخوض المعركة، لأن أبا جهل بتصرفاته الرعناء جعلهم أمام الأمر الواقع. ولبس زعيم المعارضة عتبة بن ربيعة كامل سلاحه وهو يقول مخاطبا أبا جهل: سيعلم من انتفخ سحره أنا أم هو. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبد الله بن ثعلبة ابن صعيب العذري وهو حليف بني زهرة أنه حدثه أنه لما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قال أبو جهل ابن هشام: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف، فأحنه، أي فأهلكه من الحين وهو الهلاك، فأحنه الغداة، فكان هو المستفتح. وأخرجه الإمام أحمد والحاكم من حديث الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أن أبا جهل حين التقى القوم قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فكان ذلك استفتاحه. فأنزل الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي. ومن الغريب جدا أن يدعو أبو جهل بهذا الدعاء وهو يشرك بالله تعالى ويحارب دعوة التوحيد، فهل كان حين دعا صادقا في دعوته، وأنه يعتقد أنه وحزبه أقرب إلى رضوان الله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه المؤمنين؟ الواقع أن أبا جهل قد صرح قديما بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، وأن الذي منعه من الإيمان به حسده لبني عبد مناف، حيث قال في تسويغ كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحابت الركب وكنا كثر سيرهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذا؟ ولكن الدافع لأبي جهل في دعائه هذا كان أشبه ما يكون بالدافع السياسي، وذلك أنه أراد كسب الموقف بمحاولة تقوية معنوية جيش قريش، حيث إن فيهم من يميل إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأنه منصور من الله جل وعلا، فدعا بهذا الدعاء تبجحا ليثبت لهؤلاء أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بأقرب منهم إلى الله رب العالمين. وهكذا الكفار في كل زمان يرفعون عقيرتهم عند الضرورة بدعوى القرب من الله تعالى ليؤثروا على البسطاء والسذج، وليسحبوا البساط من تحت أرجل المؤمنين، ولكن الحق واضح لكل ذي فهم ثاقب وبصيرة مدركة إذا تجرد من الهوى المنحرف. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وعندما تراءى الجمعان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. وقد ثبت أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه أي أهلكه الغداة، فكان هو المستفتح أي الحاكم على نفسه بهذا الدعاء، والفتاح الحاكم. وفي ذلك نزل قول الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. وقد روى الخبر بإسناد صحيح أحمد والطبري في التفسير بإسناد صحيح والحاكم وصححه. والدعاء إلى قول الراوي فكان هو المستفتح رواه ابن إسحاق بإسناد مرسل وابن هشام. والخيلاء التكبر والإعجاب، وتحادك تعاديك، وأحنهم الغداة أي أهلكهم الآن. وعندما وقف المسلمون في صفوف القتال أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم في تعديل صفوفهم وفي يده قبح، فطعن به سواد بن غزية في بطنه لأنه كان مستنتلا أي متقدما من الصف عمدا، وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق، فأقبني أي أعطني القود من نفسك يعني القصاص. فكشف عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فاعتنقه سواد وقبل بطنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وشهد سواد المشاهد كلها بعد هذا، كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب من حديث ابن عقبة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في توجيههم في أمر الحرب قائلا: إذا أكسبوكم أي قربوا منكم فارموهم، واستبقوا نبلكم، أخرجه البخاري، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم، كما في رواية أبي داود. وحرضهم على القتال قائلا: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وفي رواية عند مسلم أنه عندما أذن المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعندما سمع ذلك عمير بن الحمام الأنصاري قال: يا رسول الله، أجنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم، وهي كلمة تقال في مواضع الإعجاب والفخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه وهي جعبة النشابي فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. وقال عوف بن الحارث ابن عفراء: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في العدو حاشرا، فنزع درعا كانت عليه فقذفها، ثم أخذ سيفه فقاتل حتى قتل. وطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أصحابه قبل بدء المعركة ألا يقتلوا نفرا من بني هاشم وغيرهم، لأنهم خرجوا مكرهين. وسمى منهم أبا البختري ابن هشام الذي كان ممن سعى لنقض صحيفة المقاطعة ولم يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم العباس بن عبد المطلب. وعندما سمع أبو حذيفة ذلك الأمر قال: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه أو لألجمنه بالسيف. فبلغت مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهابة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. أخرج ذلك ابن إسحاق بإسناد حسن. ولم يهمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرصة الاستفادة من الظروف الطبيعية أثناء قتال العدو، فقد كان يستفيد من كل الظروف والأحوال في ميدان المعركة لمصلحة جيشه. ومن الأمثلة على ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل بدء القتال يوم بدر. قال المقريزي: وأصبح صلى الله عليه وسلم ببدر قبل أن تنزل قريش، فطلعت الشمس وهو يصفهم، فاستقبل المغرب وجعل الشمس خلفه، فاستقبلوا يعني المشركين الشمس. وهذا التصرف يدل على حسن تدبيره صلى الله عليه وسلم وعلى استفادته حتى من الظروف الطبيعية لما يحقق المصلحة لجيشه. وإنما فعل ذلك لأن الشمس إذا كانت في وجه المقاتل تسبب له عشى البصر، فتقل مقاومته ومجابهته لعدوه. وفيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إشارة إلى أن الظروف الطبيعية كالشمس والريح والتضاريس الجغرافية وغيرها لها تأثير عظيم على موازين القوى في المعارك، وهي من الأسباب التي طلب الله منا الأخذ بها لتحقيق النصر والصعود إلى المعالي. بعد أن دعا صلى الله عليه وآله وسلم ربه في العريش واستغاث به، خرج من العريش فأخذ قبضة من التراب وحصب بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصدقوا الحملة إثرها ففعلوا، فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين المشركين، فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله. ولهذا قال الله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ومعنى الآية أن الله تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف ونفى عنه الإيصال. ونلحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المادية والمعنوية وتوكل على الله، فكان النصر والتأييد من الله جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،

فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين. وقد روى في هذه القصة عروة عن الزبير ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد من الآئمة أنها نزلت في رميه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القبضة يوم بدر، وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتا من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست، ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرمية فانهزمنا. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بسند حسن. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، قال عروة بن الزبير، أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم وقلة عددهم، يعرفوا بذلك حقه ويشكروا بذلك نعمه. وهكذا فسر ذلك ابن جرير أيضا. وقوله تعالى: إن الله سميع عليم، أي سميع الدعاء، عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، هذه بشارة أخرى مع ما وصل من النصر أنه أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل، مصغر أمرهم، وأنهم كل ما لهم في تبار ودمار، ولله الحمد والمنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اعتقد جماعة أن المراد بالآية سلب فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإضافته إلى الرب جل وعلا، وجعلوا ذلك أصلا في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده. وهذا غلط منهم في فهم القرآن، فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأفعال، فيقال: ما صليت إذ صليت، وما صمت إذ صمت، وما ضحيت إذ ضحيت، ولا فعلت كل فعل إذ فعلت، ولكن الله فعل ذلك. فإن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد طاعتهم ومعاصيهم، إذ لا فرق. فإن خصوه بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده وأفعاله جميعها أو رميه وحده تناقضوا، فهؤلاء لم يوفقوا لفهم ما أريد بالآية. وبعد، فهذه الآية نزلت في شأن رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء، فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. وهذا رواه ابن إسحاق والطبراني في الكبير من حديث حكيم بن حزام بإسناد صحيح. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. ورواه في الكبير أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني كما في تخريجه لفقه السنة. ومعلوم أن تلك الرمية من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو القذف، ومن الله جل وعلا نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي القذف الذي هو مبدأه، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهايته. ونظير هذا قوله في الآية ذاتها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخبره أنه وحده هو الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم، كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم، ولم يكن ذلك من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة كدفع المشركين وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة سوى الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه، وهو خير الناصرين. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: وقد ظن طائفة من الناس أن من هذا الباب قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وجعلوا ذلك من أدلتهم على القدرية ولم يفهموا مراد الآية، وليست من هذا الباب، فإن هذا خطاب لهم في وقعة بدر، حيث أنزل الله تعالى ملائكته فقتلوا أعداء، فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة معهم. وأما رميه صلى الله عليه وآله وسلم فمقدوره كان القذف والإلقاء، وأما الإيصال إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو من البعد، وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله ولكن من فعل الله وحده، فالرمي يراد به القذف والإيصال، فأثبت له القذف بقوله إذ رميت، ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت. فالبلاء الحسن هنا والنعمة بالظفر والغنيمة والنصر على الأعداء، وليس من الابتلاء الذي هو الامتحان بالمكروه، بل من أبلاه بلاء حسنا إذا أنعم عليه. قال: أبلاك الله ولا ابتلاك، فأبلاه بالخير وابتلاه بالمكاره غالبا. وذهب ابن كثير في البداية والنهاية إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بمواضع رؤوس المشركين أكثر من مرة قبل يوم بدر بيوم أو أكثر، وأخبر به قبل الوقعة في يومها نفسه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فحرضهم على القتال وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتشبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال ابن إسحاق، وهو يبين كيف بدأت المعركة ومن هو أول قتيل فيها، قال: فخرج الأسود بن عبد الأسود المخزومي، وهذا الرجل هو أخو أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، زوج أم سلمة رضي الله عنها التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فخرج الأسود بن عبد الأسد المخزومي، وكان رجلا شرسا يقال قوم فيهم شرس أي نفور وسوء خلق، وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. فلما خرج إليه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه أي قطعها وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشحب رجله دما أي تسيل رجله دما، ثم حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يضر يمينه، ولكن حمزة رضي الله عنه ضربه ضربة أخرى فقتله وهو داخل الحوض، وإسناده حسن. فكان هذا الرجل أول قتيل في المعركة. ثم بدأت المبارزة، خرج ثلاثة من خيرة فرسان قريش يطلبون المبارزة، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فلما انفصلوا من الصف طلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من أفضل شباب الأنصار وهم عوف ومعاذ ابن الحارث وأمهما عفراء. قال الحافظ في الإصابة: عفراء هذه رضي الله عنه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أنها تزوجت بعد الحارث البكير بن ياليل الليثي، فولدت له 4 إياسا وعاقلا وخالدا وعامرا، وكلهم شهدوا بدرا. وكذلك إخوتهم لأمهم بنو الحارث وهم معاد ومعوذ وعوف. فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها 7 أولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما خرج عتبة وشيبة والوليد بن عتبة انفصلوا من الصف وطلبوا المبارزة، خرج إليهم 3 من أفضل شباب الأنصار، وهم عوف ومعاد ابن الحارث وأمهما عفراء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، والكفء النظير والمساوي، ما لنا بكم حاجة، وإنما نريد بني عمنا. ثم نادى مناديه: يا محمد، أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة ابن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا: من أنتم؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سؤالهم هذا دليل على أنهم كانوا ملبسين لا يعرفون من السلاح. قالوا: من أنتم؟ فأخبروهم فقالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز عبيدة، وكان أسن من شهد بدرا من المسلمين، بارز عتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد بن عتبة. وقصة المبارزة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وابن إسحاق في السيرة، وابن سعد في الطبقات، وإسنادها صحيح، لكن روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن عبيدة بن الحارث بارز الوليد بن عتبة، وأن حمزة بارز عتبة، وأن عليا بارز شيبة. وقال الحافظ في الفتح عن رواية أبي داود هذه، وهذه أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور وهو اللائق بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد فكانا شابين. وقد روى الطبراني بسند حسن عن علي رضي الله عنه قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن ربيعة، فلم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علينا. وهذا موافق لرواية أبي داود رحمه الله. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهما، وأما عبيدة فاختلف بينه وبين صاحبه ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. والإثخان في الشيء المبالغة فيه والإكثار منه، يقال أثخنه المرض إذا أثقله ووهنه. فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم كره أي رجع حمزة وعلي على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة فجاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قطعت رجله وهو ينزف دما. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم خد عبيدة رضي الله عنه على قدمه الشريفة، فقال عبيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو كان أبو طالب حيا لعلمه أني أحق منه بقوله، ونسلمه حتى نصر عدوله، ونذهل عن أبنائنا والحلائل، ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، وابن هشام وابن سعد. وفي هؤلاء الستة من المتبابزين نزل قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وأخرج البخاري في صحيح عن علي رضي الله عنه قال: أنا أول من يجث. قال الحافظ في الفتح: يجث أن يقعد على ركبتيه مخاصما، والمراد بهذه الأولية تقييده بالمجاهدين من هذه الأمة، لأن المبارزة المذكورة أول مبارزة وقعت في الإسلام. أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: وهم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة، وكذلك عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وقد كانت المبارزة أول شيء بدأ فيه من الختال يوم بدر، إذ هي عادة الجيوش عندما تلتقي في ذلك الوقت. والمبارزة أن يخرج رجال من الصف يطلبون القتال، فيخرج إليهم من خصمهم على قدر عددهم، وتبقى الجيوش تنتظر في مكانها ترى نتيجة ذلك. وجرت العادة أنه لا يخرج للمبارزة إلا قادة الجيوش والشجعان من الرجال، وهو الذي حدث في بدر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في لفتة من لفتاته الرائعات رحمة الله عليه: تأمل أثناء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ. فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف، كما قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وعتبة من العتب. فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وقد حصل اختلافات في الروايات بين أسماء الذين تبارزوا يوم بدر من الصحابة والمشركين. فقد روى الطبراني من حديث علي رضي الله عنه قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: لم يغب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده حسن. وروى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: تقدم عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأتقن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. قال ابن حجر بعد ذكره لحديث علي السابق في سنن أبي داود: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارز علي هو الوليد هو المشهور اللائق بالمقام، لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد فكانا شابين. والذي يظهر من الحديثين السابقين أن حمزة لعتبة وعبيدة للوليد، وأن عليا لشيبة، وذلك لأنه مروي بأصح الأسانيد وأقواها كما قال ابن حجر. وأما الروايات التي في السير فإنها رويت بغير إسناد. قال ابن كثير رحمه الله بعدما نقل أقوال المفسرين في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربه، وقول مجاهد وعطاء أن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل، والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير، فقد قال: وأولى الأقوال عندي بالصواب وأشبهها بتأويل الآية قول من قال: عنا بالخصمين جميع الكفار من أي أصناف الكفر كانوا وجميع المؤمنين. وإنما قلت أولى بالصواب لأنه تعالى ذكر قبل ذلك صنفين من خلقه، أحدهما أهل طاعة له بالسجود له، والآخر أهل معصية الله قد حق عليه العذاب. فقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، ثم قال: وكثير حق عليه العذاب، ثم أتبع ذلك صفة الصنفين كليهما وما هو فاعل بهما، فقال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. وقال الله تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. فكان بينا بذلك أن ما بين ذلك خبر عنهما. فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما روي عن أبي ذر رضي الله عنه في قوله: إن ذلك نزل في الذين بارزوا يوم بدر، قيل: ذلك إن شاء الله كما روي عنه، ولكن الآية قد تنزل بسبب من الأسباب ثم تكون عامة في كل ما كان نظير ذلك السبب، وهذه من تلك. وذلك أن الذين تبارزوا إنما كان أحد الفريقين أهل شرك وكفر بالله، وكان الآخر أهل إيمان وطاعة الله، فكل كافر في حكم فريق الشرك منهما في أنه لأهل الإيمان خصم، وكذلك كل مؤمن في حكم فريق الإيمان منهما في أنه لأهل الشرك خصم. وقول ابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى مما يدل على أن الآية عامة تشمل المؤمنين والكافرين وإن كانت نزلت في قصة بدر. وفي بداية المعركة رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب، رمي بسهم فقتل، فكان أول قتيل من المسلمين، ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل كما في الصحيح. جاء بعد ذلك الهجوم العام وبدأت الحرب. كانت نهاية المبارزة بداية سيئة بالنسبة إلى المشركين، فقدوا ثلاثة من خيرة فرسانهم وقادتهم دفعة واحدة، فاستشاطوا غضبا وكروا على المسلمين كرة رجل واحد، ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض، وشد الكفار على المسلمين ونشبت الحرب. فرمي مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسهم فقتله، فكان أول قتيل من المسلمين. قال الحافظ في الإصابة: قال ابن هشام: مهجع مولى عمر بن الخطاب كان من السابقين إلى الإسلام وشهد بدرا واستشهد فيها رضي الله عنه. ثم رمي حارثة ابن سراقة رضي الله عنه وكان في النظارة لم يكن محاربا، رمي وهو يشرب من الحوض بسهم غرب، أي بسهم لا يعرف راميه أو لا يعرف من أين أتى، فأصاب نحرة فقتله، فكان أول قتيل من الأنصار. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قد قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك لتهدت عليه في البكاء. قال الحافظ في الفتح: وكان ذلك قبل تحريم النوح، فإن تحريمه كان عقب غزوة أحد، وهذه القصة كانت عقب غزوة بدر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم لأم حارثة: ويحك، وهي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. ويحك، أو هبلت، هبلت بفتح الهاء وكسر الباء، استعاره هاهنا لفقد الميج والعقل مما أصابها من الثقل بولدها، كأنه قال: أفقدت عقلك بفقد ابنك حتى جعلت الجنان جنة واحدة؟ أو هبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال، أي في ساحة القتال، ولا في حومة الوغى، أي في معظمه أو أشد موضع منه، فإن هذا الذي لم يكن في بحيحة القتال ولا في حومة الوغى، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الأعلى التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة. والمراد بأوسط الجنة هنا الأعدل والأفضل، ومنه قوله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، التي هي أعلى الجنان وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها. يشير ابن كثير رحمه الله تعالى إلى حديث البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فإذا كان هذا حال هذا، فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على 3 أضعافهم عددا وعددا؟ ولما اشتد القتال استفتح أبو جهل لعنه الله فقال: اللهم أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة. فأنزل الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فإن الله مع المؤمنين. وهم الحزب النبوي والجناب المصطفوي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ رجوعه بعد تعديل الصفوف إلى العريش يناشد ربه تعالى ما وعده من النصر والظفر، ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه العصابة، والعصابة الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال الحافظ: وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه خاتم النبيين، فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله، فالمعنى لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعاء. أخرج النسائي في الكبرى والطبراني بإسناد حسن، حسنه الحافظ في الفتح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما سمعنا مناشدا ينشد ضالة أشد مناشدة من محمد صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر. اجتهد في الدعاء مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه أبو بكر الصديق وكان رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رضي الله عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. متفق عليه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في إنابة نبي وإلحاح عبد ودعاء مضطر، وشفع لهذه العصابة المؤمنة في كلمات صريحة واضحة نيرة خالدة، هي خير تعريف لهذه الأمة وفي بيان لمهمتها وغرضها الذي خلقت له. فكأنما كان بقاء المسلمين مشروطا بقيام حياة العبودية لهم وقيامهم بها، فلو انقطعت الصلة بينهم وبين العبادة وروادها وازدهارها في العالم انقطعت الصلة بينهم وبين الحياة، ولم يبقى على الله لهم حق ولا ذمة، وأصبحوا كسائر الأمم خاضعين لنواميس الحياة وسنن الكون، بل كانوا أشد جريمة وأقل قيمة من الأمم الأخرى، إذ لم يشترط لبقائها وحياتها مثل ما اشترط لهم. وكان كما أخبر الله جل وعلا: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أخرج الحاكم والنسائي بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فأجده وهو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله عليه. وفي هذا نزل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نزلت الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء لله جل وعلا أغفى إغفاءة، أي نام نومة خفيفة، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه، والعنان السير اللجام، يقوده على ثناياه النقع

ولا أغير من يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى جبريل يزع الملائكة. وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث رفاعة بن رافع وابن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف، فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وقد وردت أحاديث أخرى في قتال الملائكة يوم بدر إلا أنها لا تسلم من الضعف. قال ابن كثير رحمه الله: ولما تنزلت الملائكة بالنصر ورآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أغفى إغفاءة ثم استيقظ وبشر بذلك أبا بكر، قال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع، يعني الغبار، وذلك من المعركة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش في الدرع فجعل يحرض على القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة، والناس بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوهم، حصل لهم بذلك السكينة والطمأنينة. وقد حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وهذا كما حصل لهم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. قال ابن جرير رحمه الله في التفسير: وأما قوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يقول: قووا عزمهم وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين. وقد قيل إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم، وقيل كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن. فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. قالوا: وذلك كان وحي الله إلى ملائكته. ثم روى بسنده إلى مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وهو صحيح موقوف على مجاهد. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة، قال: وهذه نعمة خفية أظهرها الله تعالى لهم ليشكروه عليها، وهو أنه تعالى وتقدس وتبارك وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن ثبتوا الذين آمنوا. وقال بعضهم: قاتلوا معهم، وقيل: كثروا سوادهم. وقال القرطبي: قوله فثبتوا الذين آمنوا أي بشروهم بالنصر أو القتال معهم أو الحضور معهم من غير قتال. ثم قال: وقوله فاضربوا فوق الأعناق، هذا أمر للملائكة وقيل للمؤمنين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن غزوة بدر: واستنصر المسلمون الله عز وجل واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه، فأوحى الله إلى ملائكته: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأوحى الله إلى رسوله: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قرئ بكسر الدال وفتحها، فقيل المعنى أنهم ردف لكم، وقيل يردف بعضهم بعضا أرسالا لم يأتوا دفعة واحدة. فإن قيل

القوي إعدادا وجيش المؤمنين القليل عددا الضعيف إعدادا، وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار وزعزعة يقينهم، وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرر نزول الملائكة الذين شاهدهم بعضهم عيانا. إنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم فإنه سيبقى في وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها ولا يقدرون مدى قوتها. ولقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي خاضها الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملا قويا في انتصاراتهم المتكررة الحاسمة مع أعدائه. شاركت الملائكة في يوم بدر مشاركة حقيقية، وقد مر ذلك أيضا في حديث العباس. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش وهو ياثب في الدرع يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أخرجه البخاري، وأخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: قيل لي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف. لقد أمد الله تعالى المسلمين بالملائكة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الآيات. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، يعني الإمداد بثلاثة آلاف ويتمهم 5000 من الملائكة مسومين. اختلف المفسرون في هذا الوعد كما مر على قولين، أحدهما وهو الصحيح أن قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر، روي هذا عن الحسن البصري والشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جرير. قال عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة، قال هذا في يوم بدر. وروى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فأنزل الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. ومن طريق سعيد عن قتادة قال أمد الله المسلمين 5000 من الملائكة، وعن الربيع بن أنس قال أمد الله المسلمين يوم بدر 1000، قال ثم زادهم فصاروا 3000، ثم زادهم فصاروا 5000. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين؟ فالجواب أن التنصيص على 1000 هاهنا لا ينافي 3000 فما فوقها لقوله تعالى مردفين، بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا ما ذهب إليه، وقد مر ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الحافظ في الفتح: وقد لمح المصنف يريد البخاري رحمه الله بالاختلاف في النزول، فذكر قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك في

وقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصر. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ، وكذلك قبضة وهي ملء اليد، فأخذها فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. رواه البيهقي في الدلائل. تقدم أن إبليس عليه لعائن الله، فظهر للمشركين بصورة سراقة بن مالك المدلجي، وقال لهم حينما خافوا أعداءهم على ذراريهم: أنجار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. فاستمر إبليس يسير معهم وهو متلبس بصورة هذا الزعيم القبلي الشجاع ليقويهم ويشد من عزمهم على القتال. وقد أخرج خبره بعد ذلك الطبراني من حديث رفاعة بن رافع قال: لما رأى إبليس ما فعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن يخلص إليه، فتشبت به الحارث بن هشام وهو يظن أنه سراقة بن مالك، فوكز في صدر الحارث ثم خرج هاربا حتى ألقى نفسه في البحر ورفع يديه فقال: اللهم إني أسألك نظرتك إياي. وخاف أن يخلص القتل إليه أن الله أنظره إلى يوم البعث. أقبل أبو جهل فقال: يا معشر الناس، لا يهولنكم خذلان سراقة بن مالك، فإنه كان على ميعاد من محمد، ولا يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد، فإنهم عجلوا، فولات والعزى لا نرجع حتى نقرنهم بالحداد. فلا ألفين رجلا منكم قتل رجلا، ولكن خذوهم أخذا حتى تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقتهم إياكم ورغبتهم عن اللات والعزى. ثم قال أبو جهل متمثلا: ما تنقم الحرب الشموس مني، باذل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وهكذا خدع إبليس أولياءه الكافرين فدفعهم إلى المعركة وحل لهم مشكلة كانت عائقا لهم عن الإقدام، ليصل بهم إلى ما كان يريد الوصول إليه من القضاء على الإسلام. فالكفار جميعا من جند إبليس يسخرهم لصد دعوة الحق، إما بالوسوسة وهو الغالب، وإما بأن يتمثل لهم بصورة بشر يعرفونه ويعرفون مكانته ووزن الكلام الذي يقوله كما في هذا الخبر، وإما في صورة رجل مجهول يمنحهم التأييد والمشورة. ولكن إبليس لعنة الله عليه لم يستطع إكمال أدوار الخداع، ذلك لما رأى الملائكة عليهم السلام وقد نزلوا من السماء لنصر المؤمنين وتأييدهم، فخشي أن يصلوا إليه وولى هاربا. وهكذا يبنى الباطل على أوهام من خيوط العنكبوت، حتى إذا ظهر جنود الإيمان وحققوا لأنفسهم شروط النصر والتمكين تداعت قواعد بنيان الباطل فخر على أهله. ثم كشف لهم بعد ذلك أن تدبيرهم كان تدميرا لهم، وأنهم قد صنعوا بمخططاتهم نهايتهم، وقام أبو جهل يلملم خيوط العنكبوت التي تمزقت فيحاول تثبيت الكفار، فحكم على فرار الشيطان الذي كانوا يعتقدون أنه سراقة بن مالك، لأن ذلك كان على اتفاق بينه وبين المسلمين، وحكم على قتل 3 من زعمائهم بأن ذلك كان بسبب استعجالهم، وكان قادرا على أن يشير عليهم قبل ذلك بالتريث ويصل به حقده وغروره إلى أن يشير على قومه بأن لا يقتلوا المسلمين قتلا، وأن يأخذوهم أسرى ليذلوهم وليجبروهم على ترك معتقدهم. وشاء الله خلاف ما يريد ذلك الطاغية، فدارت الدائرة عليه وعلى جيشه، وقتل منهم المسلمون طائفة وأسروا طائفة وشرد بقيتهم. ولقد ذكر الله تعالى موقف إبليس هذا منهم في بدايته ونهايته، فقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وقد جاء عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية ما يوافق الخبر السابق الذي أخرجه الطبراني، وذلك فيما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيفة علي بن أبي طلحة وإسنادها صحيح إلى ابن عباس. قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من بني مدلد في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. كانت نهاية المبارزة بداية سيئة للمشركين، حيث فقدوا في المرحلة الأولى من المعركة 3 من قادتهم وخيرة فرسانهم، فقد كان مصرع هؤلاء الفرسان 3 بمثابة ضربة موجعة مثيرة. لذلك استشاط المشركون غضبا وشدوا على المسلمين شدة رجل واحد بعد أن مهدوا لهجومهم بسيل منهمر من سهامهم صبوه على صفوف المسلمين، ثم اندفعوا نحوهم، وبهذا اندلعت نيران المعركة ولمعت السيوف في النقع وكأنها الكواكب تهوي في الظلام. وتلقى المسلمون هجوم المشركين وهم مرابطون في مواقعهم كما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال لهم قبيل نشوب المعركة: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم بالنبل ولا تحملوا حتى تؤذنوا. ولقد كان لهذه الخطة الحربية الحكيمة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر الأثر في تعزيز موقف المسلمين وإضعاف عدوهم، وذلك أن المسلمين بوقوفهم موقف الدفاع عندما بلغ الهجوم القرشي ذروته قد ألحقوا بالمشركين خسائر فادحة أثناء هجماتهم المتتالية التي شنوها في حنق على صفوف المسلمين التي ظلت ثابتة تصارع مكانها حتى استنفذت ما عند العدو من حماسة وعزيمة. وبعد أن ذهبت حدة هجمات العدو وفتر حماس جنده صدرت الأوامر إلى كتائب الإسلام أن يهجموا على العدو، فقاموا بهجوم مضاد كاسح فاتسع نطاق المعركة. بعد أن مالت صفوف المسلمين المنظمة على جموع المشركين التي بعثرها تكرار الهجمات الفاشلة التي لم يفلح بها المشركون في إزاحة طوابير المسلمين عن مراكزها، وبينما كانت المعركة محتدمة والفوارس وسط أتونها بين كر وفر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مقر قيادته يرقب بشالة جنوده وجلد قواده في إشفاق ورجاء. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقت اشتداد المعركة يقول وهو في مقر قيادته متوجها إلى ربه: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيده وكان معه في المقر مقر القيادة في العريش، قال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال ابن إسحاق: وخفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة في العريش، أي أدركه النعاس، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. وقد اشتركت الملائكة في المعركة، وعندما استعر لهيب المعركة اقتحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. وراعى المشركين أن رأوا النبي الأمين القائد يخوض غمار المعركة بنفسه، ومعه حرس قيادته وعامة أصحابه يندفعون نحو عدوهم كالسيل، يدمرون كل قوة تقف في طريقهم، والنبي في مقدمتهم يثب في درعه وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.